إلى آياته فيدركون عظمة وأهمية ما يسمعون أو ما يقرؤون أو ما يتلون. إنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إليه ينبغي أن نحتكم لحسم خلافاتنا، إليه ينبغي أن نتجه لإزالة الوساوس عن عقولنا وقلوبنا، إليه ينبغي أن نتجه حينما نريد معالجة مشكلات مجتمعاتنا ونريد أن نرد الخير والنور إلى ديارنا. إليه علينا أن نتجه حينما نريد أن نحسم خلافاتنا وأن نعيد بناء وحدتنا وأن نكون إخوة متحابين في الله وأن نخرج من حالة الذل والفوضى التي نشكو منها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إلى هذا الكتاب الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم في كل شيء ويعالج لنا سائر المشكلات إن أحسننا تدبره وفهمه وتعقله والاستفادة به. إلى هذا القرآن ينبغي أن نتجه لتحقيق ذلك الفهم وللهداية إلى التي هي أقوم ولتبين السبيل وللانصراف عن الشياطين والدعاة على أبواب جهنم لئلا يجتالونا عن طريق الحق عن طريق القرآن سبحانه وتعالى. فمن اعتصم بالقرآن نجا، ومن اهتدى به اهتدى، ومن تجاوزه فقد ضل سواء السبيل. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وهادينا إلى الخير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.